وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمور بقيت أمور. الأمر الأول، نقول إذا صدر من الإمام كلام على نحو التقية، مثلا سألوا الإمام سلام الله عليه أن المطلق في مجلس واحد ثلاثا هل تحرم أبدا؟ العامة شو يقولون؟ تحرم. قال نعم. هذا شو نقول؟ تقي. سؤال راح أسألك هنا، لما نقول الإمام قال نعم من باب التقية، يعني أخاف أقوله، يعني شي يسمونه والعياذ بالله، استرد يعني كذبة الإمام، لكن من باب مصلحة التي نقول لما صدر هذا التقية نقول كذب الإمام، لكن هذا كذب لأجل المصلحة. احنا قارين بالرسالة العملية، الكذب لأجل المصلحة جائز، فهنا نعمات الإمام شي يسمونه من باب المصلحة التي يو لا احتمال احسن نقول هنا الامام ورى لا انه شي يسمونه مصلحه، بل ورى يعني شنو التوريه؟ هي شنو اقول لك التوريه؟ تعرفها شنو يو لا؟ ان الانسان يقصد خلاف الظاهر. نقول الامام هنا سلام الله عليه لم قصد خلاف الظاهر توريه، بعد كذب ما يلزم من الإمام سلام الله عليه. فإذا الخبر الصادر تقية يا إخوان فيه احتمالان، احتمالان أنه صدر من الإمام سلام الله عليه وأراد ظاهره وقصد ظاهره، وإن لزم الكذب لكن من باب مصلحة. احتمال ثاني أن نقول لا، أصلا الإمام لم يقصد الظاهر، قصد خلاف الظاهر باب التورية. التقية هي تتأتى بالأول، تتأتى بما بالثاني، كلا الاحتمالين موجود، لكن الأنسب بمقام الإمام يا احتمال طبيعي أخوه الثاني، يعني إذا أمكن عدم الكذب لا معنى لا يتناسب مع الشهارة في البحث، ترى علمي هج بلا شيء يسمونه بل بقي في هذا المقام امور، لكن لا بأس وضع التنبيه انصافا حلو فوق لا بأس. الاول ان الخبر الصادر تقية يحتمل ان يراد به ظاهره، يريد به الظاهر وان لزم الكذب يكون من الكذب المجوز لمصلحة، ويحتمل ان يراد منه تأويل مختف. تأويل يعني شنو التأويل؟ وخلاف الظاهر يقال له إرادة غير الظاهر، يقال له تأويل، تأويل هو هذا إرادة غير الظاهر، فيكون من قبيل التورية مو من قبيل التورية، لا تورية شنو من قبيل التورية؟ هو إرادة خلاف الظاهر شي يسمونه بعد تورية، وهذا أليق بالإمام عليه السلام، بل هو اللائق غير أصلا ما يجوز. ليش بل هو متعين هذا؟ إذا قلنا مع إمكان التورية ما يجوز الكذب، كما بعض الفقهاء يقولون مع إمكان التورية ما يجوز الكذب، فإن ما يجوز الإمام سلام الله عليه أن شيء يسمونه مع إمكان التورية. إذا قلنا بحرمة الكذب مع التمسك الثاني، التنبيه الثاني شويونه في هذا التنبيه الثاني ويا صاحب الحدائق رضوان الله عليه، ويا شيء يسمونه المعاصر للصاحب الحدائق من الشام الذي على طرف نقيض ويا تماما من هذا الوحيد البهبهان، الوحيد البهبهان. على اي حال محفوظ السلامة صاحب الحدائق رضوان الله عليه في الجزء الاول من الحدائق ذكر مقدمات نافعة على باس بيه، المقدمة الأولى ذكر أن ذن الآن هذه الأخبار أن الأخبار المكسوسة المكذوبة كثيرة جدا. لقد دس بعض من كان يدخل مع أصحاب الأئمة ويندس فيهم بعد اندفاعه في مع أصحاب الأئمة كان يأخذ كتب أصحاب الأئمة ويدس فيها الأحاديث المكذوبة. والإمام الصادق سلام الله عليه لعن المغيرة ابن سعيد دس في أصحاب في كتب أصحاب أبيه الباهر صلوات الله عليه أحاديث كثيرة. ما أدري إيش قلت، ما في أول كتاب الرسائل قريناه شيء. فالأخبار نائرا مختلف فيها المكذوب الكاذب بالصادق المزور بالغير المزور. ولكن صاحب الحدائق يقول جزى الله خير الجزاء علماءنا المتأخرين من في العصر غيب الصغرى في أوائلها في أو مثلا ماذا في أواخر بل الغيب الصغرى مثلا أو في أوائلها ما أدريش أقوله، قام أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم بعملية جر للأحاديث. كل حديث مكذوب يا أخي حتى قد يولي أبقوا لنا فقط جزاهم الله خير الجزاء فقط الأحاديث الصحيحة غير المكذوبة. فكل ما بأيدينا، شوف النتيجة يا أخي، شوف النتيجة الذي يريدها صاحب المعالم. أول يحكي حلو حلو، بعدين بالأخير ماذا فالدحشاية يحكيها الذي مشكلة يا أخي. يقول اذا جميع الاخبار الموجوده بايدي الناس بها حتما من الائمه هي صلوات الله اخباره. صاحب الحدائق بعد هاي احتاج الاخباريين هذه، ولذلك بعد ما عندهم حديث صحيح موثق حسن كل حديث ماذا ياخذون به. وان كان صاحب الحدائق من يرى الحدائق ادت التزام عجيب يذكر صحيح موثق حسن ضعيف، هذا التزام أبعده هواية جميلة ويمشي على المصطلحات وكذا، لكن هذا لا من باب أنه يتبنى هو ذلك بل جريا على مذاق القوم، وإلا هو يأخذ بجميع أحاديث وإن لم تكن صحيحة أو كذا باعتبار أنها مقطوعة الصدور. بل على أي حال هذه المقدمة الأولى كثلت هذا البحث وين في الحدائق إذا تريد راجع وشوف. أي اللب اللباب الساعة أنا بيّنت الكيّة. فاللب اللباب شنو صار في المقدمة الأولى من الحدايا؟ أنه جميع الروايات التي بين أيدينا إذن هي صحيحة صادرة من الأئمة صلوات الله عليه. ولكن ها هنا إشكال تكفلته المقدمة الثانية في الحدايا. شنو هو الإشكال؟ أنه إذا كانت جميع هذه الأحاديث صادرة من الأئمة فما هذه التناقضات بين الأحاديث التي نشاهدها؟ ما أكثر الأحاديث المتناقضة المختلفة حتى أنه أعابد أو عاب يقولون ما أدري غيرنا عاب علينا غير الشيخ. يا شنو يا حديثكم كلها تناقضات وكلها شيء يسمونه. حتى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه لأجل هذا الإعابة أو هذا العيب ما أدري شو يقول قام بمحاولة قال لا يا جماعة ما بيشتهافت بين الأخبار، الاستبصار في مختلف من ال أقوى قام بعملية جمع، لم يجمع ماذا؟ ثمن العذرة تحسن لا بأس بثمن العذرة. احمل كل هذا كل ما تريد شلون ما جه. قال هذا عذرت الإنسان ذاك عذرت شيء كل شيء قام جمع ماذا؟ أكثر الجمع الذي يبين ليس جمع شيء. أي هاي شلون ظاهرة طارت من الشيخ الطوسي. بعدين يجي يبررها منه الشيخ الأنصار يوجه يقول ليش تشوفوا شلون يقولون أشياء يعني بعيدة الذي يذكرها الشيخ الطوسي. على أي حال ما أن شغل السيارة أخي. المهم راد الشيخ الطوسي يرفع التهافتات بأي شكل من الأشكال. هسه كما نبين بعد ذلك. فالخلاصة في المقدمة الثانية يقال لصاحب الحدث إذا كل هذه الأخبار صادرة من الأئمة ما هذه التهافتات بين الأخبار؟ صحيحنا ما الشيخ الطوسي واستفاضي مختلف عنه. ما أنا شغل هذا الحكي بوي هذا كلام يدور الكلام أنا حكيته. إذا صاحب الحدث قال إذا الأخبار كلها صادرة ما هذا الاختلاف؟ أجاب قال هذا الاختلاف ليس من جهة بعضها مكذوبة. هذا الاختلاف الذي حصل حصل تقيتان. قال ايه حصل تقيتان هذا بسبب التقية حصل هذا الاختلاف. ثم قال وهل تعلمون عليكم السلام ورحمة الله وهل تعلمون ثم وسع هاي هل تعلمون حدث ثم قدس سره وسع من معنى التقية أعطى معنى ثاني للتقية. هذا المعنى الثاني ما موجود في أذهاني حتى من صاحب الحدائق تستفيد منه. المعنى الأول قول الذي هو مرتكز في أذهاننا يعني يصدر خبران أحدهما موافق للعامة تقية. ذكر معنى ثاني للتقية هذا الذي ما مرتكز فيه أن تصدر أحاديث من أئمة كل هالشيء يسمونه كل هالشيء يسمونه كل هالشيء يسمونه مخالفة للعام لكن مختلفة فيما بس كلها مخالفة للعام. يعني هذا فرض طريق جديد للتقية شفت تعرفوا التسابق ما شفت تعرفوا. قال هاي ترى طريقة ثانية للتقية ثانية يتبعها الأئمة صلوات الله عليه يصدرون أحكام كلها مخالفة للعامة. اي بس هذا الشيء الملفت للنظر هذا انه شلون تقية هي هذه مع ان كلها مخالفة علما هاي شلون يصير. قال ايه وهذا يصير. قال اجيب لك شواهد عديد اجيب لك فرد شاهد فرد رواية قال انقل لك فرد رواية ترعى على هذا أن الأئمة تقية كانوا يتبعون هذا الأسلوب أخبار كلها مخالفة ومختلفة فيما بينها. زرارة يقول كنت جالسا عند الإمام الباقر سلام الله عليه أو الصالح سلام الله عليه سألته عن هاي صاحب الحدائق قاعد يحكي مو أنا قاعد أحكي صاحب الحدائق الرواية من صاحب الحدائق. سألته عن مسألة أجابني بجواب. دخل عليه بعد ذلك رجل سأله عن نفس تلك المسألة أجابه بجواب ثاني. دخل شخص ثالث سأله أنا أستغرب أنه شلون صدق هيك صدفة تصير اللي يسمونه شلون يصير على أيه. سأله ماذا لعله في مجالس متعددة لا في مجلس واحد وإن كان ظاهر الرواية مجلس واحد لكنه لعله على أي حال. سأله عن نفس تلك المسألة أجابه بجواب ثالث. بعد ما طلعوا خل الجو وجهت للإمام قلت شنوهم يسألوكم فرد مسألة كل ساعة جابون ماذا بجواب مختلف أي شلون يصير هذا ما تحمل بعد. زرارة الإمام سلام الله عليه إلا هذا أبقى لكم ما مضمونه ما مضمونه أبقى هذا أحفظ لكم لأن أنتم إذا كلمتكم توحدت راح يعرف ماذا الشيعة عن طريق رأيهم. إذا رأيهم واحد عملهم واحد فرأسا إذا شفنا فرد شخص يمسح ماذا على رجله؟ عرفنا على انه هذا شيعي بعد، لان هذا بعد راح يصير رأي موحد، عمل موحد للشيعة. فاحنا نوقع الاختلاف بينكم حتى ما يكون لكم رأي وعمل موحد، حتى حينئذ هذا يكون أبقى لكم، لا تعرفون به ويكون بذلك أحفظ وأبقى لكم. صاحب الحركة شوف شوف شغيل شوف الإمام سلام الله عليه شلون قال. إذن الإمام سلام الله عليه هذا أسلوب ثاني للتقية تبعه، وهو أنه يصدر أحكام كلها مخالفة للعامة لكن مختلفة فيما بينها، افضل ماذا على الشيعة. هذا لحد الآن كلام صاحب الحدائق انتهى. جاء بعد ذلك دور الوحيد البهبهاني المعاصر له، قال إذا كانت جميع الأخبار مخالفة للعامة، إذا كيف نحن نرجح خبر على خبر؟ عملية الترجيح هي شلون تصير؟ لأن نأخذ بالمخالف ونطرح الموافقة. إذا كلها صارت مخالفة وليس واحد منها موافق والآخر مخالف، إذا لا يمكن الترجيح حينئذ بمخالفة العامة، يعني كلها مخالفة للعامة. وسجل هذا طعنا وضعفا او تضعيف على كلام صاحب الحدائق. وجاء بعد ذلك دور الشيخ الانصار ليدافع عن صاحب الحدائق. يقول قدس سره الشيخ الانصار للوحيد البهبهاني، يقول له طعنك على الشيخ يوسف ليس في محله. لماذا؟ لأن صاحب الحدائق ليس في صدد ترجيح خبر على خبر حتى تقول له كيف يمكن الترجيح إذا الجميع كان مخالف، وإنما صاحب الحدائق أراد بالفكرة التي عرضها أن يبين لماذا اختلفت أخبارنا، سبب الاختلاف راح يبين، لكن لا يريد أن يقول في مقام الترجيح ماذا. هذه الفكرة لم يعرض في مقام الترجيح خبر على خبر حتى تقول على أن هذا الجميع مخالف، بناء على هذا البيانات إذا الجميع مخالف كان كيف نرجع خبر على خبر؟ ليس في هذا الصدد يا مولانا. يا أيها الأستاذ الأكبر، وإنما هو في صدد أن يبين إذا كانت أخبارنا كلها مقطوعة فلماذا هذا الاختلاف؟ قال لأجل التقية بمعناها الضيق والوسيع، فإن التقية مر لها معنى ضيق وهو الأسلوب الأول مرتكب فيها ولها أسلوب ثاني وهو هذا الذي بينا. فهذا الأسلوب الثاني أراد أن يبين كمبرر لاختلاف الأخبار ولم يذكره ليكون مرجح عند اختلاف الأخبار حتى تقول إذا الجميع مخالف كيف نرجح خبر على خبر. ثم يقول الشيخ الأنصار رضوان الله عليه، ولكن نحن بهذا الدفاع عن صاحب الحدائق لا نريد أن نقول ما ذكره صاحب الحدائق صحيح. احنا هذا الاسلوب الثاني الذي بين صاحب الحدائق لا نراه صحيحا، هذا الاسلوب الثاني للتقييد. اذ كيف الشيخ الانصاري يقول لصاحب الحدائق، اذ كيف الاخبار كلها مخالفة للعامة ونقول على انه ماذا صدرت تقيتان؟ الصدور تقية لا يتصور إلا إذا كان الخبر ماذا؟ موافق. و لا يكون إلقاء الخلاف بين الشيعة أبطال الشيعة إلا إذا كان بعض الأخبار موافق للعالم، حتى بعض عمل الشيعة يصير موافق للعالم. أما إذا كل الأخبار كانت مخالفة، يعني كل عمل الشيعة كان مخالف علما للعامة، ما راح يصير هذا الخلاف، أبقى للشيعة. بالتالي هم شي يسمونه، هم شي يسمونه مخالفين ماذا للعامة، ويعرفون بمخالفتهم تقي ما راح يحصل، إلا على فرد وجه ضعيف الذي نادر بيناه أنه نفس الاختلاف هو قد يحفظ الشيعة في يوم من الأيام. بس هذا بالتالي فرد افتراض ماذا نادر، حفظ الشيعة لا يتصور إلا بأن الإمام حينما يطرح الاختلاف يطرح الواحد من الآراء موافق للعامة، أما الكل مخالف للعامة هذا لا يتصور فيه حفظ الشيعة. فنقول للشيخ الأنصاري، نقول له مولانا شئت إذا ما تقبل حكي الشيخ يوسف أنت تعال بين لماذا اختلفت الأخبار. الرجال شيخ يوسف بين لماذا اختلفت الأخبار، قال لأجل ماذا التقية ولها أسلوبان. أنت إذا ما تقبل جواب الشيخ البحراني أنت بين جواب. قال ها أنا أقوله، أنا أقوله، شو أقوله؟ أنا أقول إنما الاختلاف بين الأخبار نجده بسبب أنه قد خفت كثير أن الأئمة صلوات الله عليهم أرادوا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الكلام الذي يطرحونه. حينما يطرحون كلام يريدون خلاف ظاهره، لكن مع القرينة لا من دون قرينة، من دون قرينة هذا ما غير ليس بجائز، ولكن مع الأسف الشديد تلك القرائن حذفت إما بسبب تقطيع الأخبار، لأن أحيانا الرواة لما ينقلون الخبر يقطعوه، ينقلون ماذا جملة جملة منه بالمقدار الذي يحتاج إليه. عملية التقطيع من مضاها يا أخي هو هذا، أحيانا تحذف ماذا بعض القرائن، وإما من جهة أن الرواة نقلوا كلام الأئمة بالمعنى، والنقل بالمعنى أحيانا يستدعي حذف بعض القرائن، وإما من جهة القرينة كانت حالية، والقرينة الحالية قد شنو تحذف حين النقل، وإما قرينة مقالية، لكن العوامل التاريخية اقتضت تلف تلك القرائن، وهكذا وهكذا وهكذا. فإذا سألك شخص، خلصنا يا أخي السلام، إذا سألك شخص قال لك على أنه لماذا الاختلاف بين الأخبار، تقول له في ذلك إجابتان، إجابة للشيخ البحراني وإجابة ماذا للشيخ الأنصاري. إجابة البحراني ذكرنا لك إياها أن هذا الاختلاف بسبب التقية، والتقية لها أسلوبا، وأورد عليه الشيخ الأنصاري بما أورد. وإجابة للشيخ الأنصاري أنه هذا الاختلاف بسبب أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر، لكن مع القرائن، لكن شفت القرائن حذفت. ثم يقول الشيخ الأنصاري هذه الجملة بعد وأطبق العبارة، يقول ولأجل أن الأئمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن، تجد الشيخ في الاستفسار، هذا الذي قلت لكم يجي الآن قاعد يجي، كان يجمع بين الأخبار بوجوه ولو بعيدة. سبب شنو؟ هذا الذي بيّن أن الأئمة سلام الله عليهم حينما صدر منهم الكلام كانوا يرسمون قرائن على إرادة خلاف الظاهر، لكن لما انحدث هذه القرائن تراءل التحاقد. فالشيخ الطوسي قام برفع التحاقد بوجوه ولو بعيدة، لأن واقعا ما في تحاقد، لكن بسبب ضياع القرائن حصل التحاقد، فلذلك أخذ يذكر وجوه ولو بعيدة. هذا واحد ترى ما ذلك فكرة. إذا أخذ مرة واحد سألك قال لك شلون سوى الشيخ الطوسي هيك وكذا يكون تنين لما لا أعلم. فخلاصة بما أن الأئمة كانوا يطرحون الكلام ويريدون خلاف ظاهره لقرائن حجبت تلك القرائن حصل التحاقد، مع أنه لا تحاقد هو واقعا. أخذ الشيخ الطوسي برفع التحاقد بذكر وجوه ولو بعيد. وبعدين الشيخ الأنصاري يقول للشيخ الطوسي أحسنت وأجملت وأكملت وأتممت، أحسنت ثم أحسنت ما ذكرته من الوجوه للجهل وإن كان بعيد، ولكن لا بأس به، فإن من يقرأ روايات أهل البيت يجد صلوات الله عليهم أنه هناك محامل وطرق للجمع أبعد مما ذكره رحم الله عليه، أبعد مما ذكره الشيخ الطوسي. فالشيخ الطوسي الذي ذكر ماذا فالي بعيد، لكن الرواية تظهر منها أنه هناك وجوه أخرى أبعد. وأقرأ كان بعض تلك الروايات التي تدل ماذا على أن الأئمة قد يريدون خلاف الظاهر لوجوه وبوجوه بعيدة. أقرأ فيها موضوعنا يا أخي ماذا انتهى، أتحرش السياس سريعا بصورة عاجلة رؤوس نقاط. التنبيه الثاني، شيخ يوسف ذكر في المقدمة الأولى أخبارنا قطعية، في المقدمة الثانية قال إذا قطعية ما هذا الاختلاف، قال بسبب التقية، والتقية لها أسلوب ثاني وهو جميع الأخبار يطرحوها الأئمة مخالفة للعامة لكن مختلفة فيما بينا كما دلت عليه رواية زرارة. الشيخ الوحيد البهبهاني قال للشيخ يوسف إذا فرض كلها مخالفة إذا كيف نرجح خبر على خبر، وسجل هذا طعنا على ما ذكره الشيخ يوسف. الشيخ الأنصاري يقول ما ذكره صاحب الحدائق من الأسلوب الجديد ليس غرضه من ذلك ترجيح خبر على خبر، يعني تبيانه حتى في مقام ترجيح خبر على خبر، وإنما ذكره في صدد رفع التناقضات بين الأخبار. طعن الذي سجله ليس بثاني، بل يرد على صاحب الحدائق هذا على أنه مجرد طرح اخبار مخالفه كلها للعامه هذا لا يكون فيه تقييد، بالتالي راح يعرف ماذا الشيعه برايهم المخالف ماذا للعامه. تقييد لا تتاتى الا اذا واحد من الاخبار كان احد الاحكام موافق للعامه، ولا اذا كلها مخالفه بالتالي يعرفون الشيعه. ثم قلنا للشيخ الانصاري فاذا ما تقبل انت هذا العلاج فما هو العلاج لدفع التحافظ بين الاخبار؟ قال السبب ان الائمة كانوا يريدون خلاف الظاهر لقرائن صدفت تلك القرائن حصل التحافظ، ولأجل هذا نجد الشيخ الطوسي يجمع بين الاخبار بوجوه بعيدة، سبب هذا انه حجر القرائن حصل التحافظ. فالشيخ الطوسي اراد ان يرفع ماذا هذا التحافظ، وما ذكره الشيخ الطوسي وان كان وجوه بعيدة للجمع ذكره، لكن يظهر من الرواد هذا صحيح، بل هناك وجوه ابعد يريدها الائمة ايضا. طبق العبارة الثاني، ان بعض المحدثين كصاحب بعض الاخباريين يعني كصاحب الحدائق وان لم يشترط، ان بعض المحدثين كصاحب الحدائق وان لم يشترطوا في التحية كون الخبر موافق، لا قال عندنا اسلوب ثاني موافقة الخبر لنظر العام، قال لا يمكن كل الاخبار مخالفة. طيب نبقى اللي حيحشر صاحب الحدائق لأخبار تخيلها، مثل يا خبر قلنا الذي يدل على الأسلوب الثاني هذا الذي نقلناه لزرارة، وهو ذكر صاحب الحدائق في الحدائق، بس الشيخ الأنصاري ما نقل. وليش قال الشيخ الأنصاري لأخبار تخيلها؟ تخيلها هذا يدل على أنه ما يقبل الشيخ الأنصاري دلالة هذا الخبر بالشكل اللي بين تلك يا أنا ماذا في أخير، وهو يجي ماذا يبين بعدين يقول وهذا الكلام ضعيف بعدين ان شاء الله في اخر هذا السطر الثاني ما قبل الأخير لأخبار تخيلها دال على مدعاه الذي دعه هو أشياء ثانية للتقية موجود تخيل هذه الأخبار دال سليمة عما هو صريح في خلاف ما ادعاه. الشيخ الأنصاري يقول لك هذا الخبر الذي ذكرته يرد عليه مضافا الى ان دلالته ضعيفة ما يدل على وجود اسلوب ثاني للتقية يرد عليه انه احنا بالامس قرانا هذا نسيت اذكره في الشرح امس قرانا ان التقية متى تكون ما سمعته مني يشبه قول الناس يشبه قول الناس يشبه قول الناس هذا فيه التقية وما سمعته مني ولا يشبه ليس فيه ليس ليس ليس ليس تعرف شنو ليس هذا غد بين الصاحب العدالة يعني الإمام اللي يقول إذا القبر غير موافق ترى ما في يا جماعة تقية شلون صاحب الحضارة اللي يسوي لنا أسلوب ثاني التقية يقول لعل الأخبار كلها مخالفة والتقية هذا شلون نصير هذا النقيض صريح ما يعترض صريحا على الخبر دال على مدعى سليمة هو تصور أنها سليمة عما هو صريح في خلاف المدعى مع أنه يوجد ما يصرح بخلاف مدعى وهو هذا الخبر الذي بينته كيفما تنفع الحدائق كذلك لكن الريد هذا احنا نريد نقول ما أورده البهبهاني ليس بكافر إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح يا أخي يا أخي الريد هنا أنا نبتدأ في ردي وحيد البهبهان هذا الذي ذكر ليس في مقام الترجيح إلا أن ما ذكره إلا أن الحمل على التقية في مقام الترجيح لا يكون إلا مع موافقة أحدهما للحمل ففي مقام الترجيح بل واحد لازم موافق إذ لا يعقل حمل أحدهما بالخصوص على التقية وإن كانا مخالفين لهم إبدال وإن كان مناسب يقول إذا كانا مخالفين او ان كان ها اذكم اذا فهو هذا المناسب اذا كان مخالفا لهم مع انه مخالفا كله يمكن ما زادني تقية صدره يقول اذا كان الوحيد الباباني يقول له اخوه ترجوح بعد ما يصير شيخ عصاري يقول طبق هذا قال الرجع في مقام على انه اذا كان مخالفا يرجح واحد فمراد المحدث المذكور ليس الحمل على التقية في مقام مع عدم الموافقة مع أن واحد منكم موافق بل في مقام الترجيح ماذا في مقام الترجيح كما أورده الوحيد البهبهاني بعض الأساطين وهو البهبهاني في جملة المطاعن على ما ذهب لا بصاحب بناء الوحيد البهبهاني كلما أكو أيوب في صاحب الحدائق في البناء ماذا من هنا وهناك فلي يجمع حينئذ دليل شلون ايه ايه تدرينكم غير مكان شانوية شيخ ضياء كما اورده بعض الاساطين قريناه سممناه وخلصناه بويه كما اورده كما أورده بعض الأساطين في جملة المطاعن على ما ذهب إليه ذهب إليه صاحب الحدائق من عدم اشتراط الموافقة في الحمل على التقية هو صاحب الحدائق لا يشترط الحمل على التقية الموافقة بس هذا وين ذكر لا يشترط لا في مقام التجهيز في مقام رفع التعارضات لذلك يقول بل المحدث المذكور يريد صاحب الأنصاري يدافع عن صاحب الحدائق بل المحدث المذكور لما أثبت المحدث المذكور هو صاحب الحدائق لما أثبت في المقدمة الأولى من مقدمات الحدائق خلو الأخبار عن الأخبار المذكورة لأجل أصحابنا رضوان الله عليهم نقحوها صححوها في الأزمنة المتأخرة بعد ما كانت مغشوشة مكسوسة لما أثبت في هذه المقدمة الأولى هذا صح للقائل أن يقول فما بال هذه الأخبار المتعارضة التي لا تكاد تجتمع شنو هاي الأخبار اللي يزور في المقدمة الثانية بحجة فبين في المقدمة الثانية دفع هذا السؤال شلون بينت؟ بأن معظم الاختلاف حصل منين؟ من جهة اختلاف كلمات الأئمة مع المخاطبين. هم الأئمة كانوا يطلقون أخبار مخالفة للعامة ومختلفة فيما بينهما، وأن الاختلاف لما هو منهم على المسلم منهم صدر. من الأئمة يحفظ للشيعة، واستشهد على ذلك بأخبار زعمها دالة على أن التقية مثل خبر زرار كما تحصل بأن ما يوافق العامة كذلك يحصل بمجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فتؤخذ فيؤخذ برقابهم. فإن هذا الثورة بعد كما تجتمع لها أيها الوحيد البهباني إشكالك ليس بجانب ذلك. إذا تريد تشكل على صاحب حج إشكال، قل له هذا الأسلوب الثاني الذي بينت للتقية فاشل، لأن التقية ما تتحقق وحفظ الشيعة ما تتحقق إذا جميع الأخبار مخالفة. وهذا الكلام من صاحب الحدائق، انتهينا بعد من الوحيد البهبهاني مع صاحب الحدائق، انتهينا بعد. الآن بعد ما دافعنا عن صاحب الحدائق احنا نجي نضرب صاحب الحدائق بابي. وهذا الكلام ضعيف يعني من صاحب الحدائق، قد تقلت أسلوب ثاني للتقية أكل، لأن الغالب اندفاع الخوف دي من يصير غالب، لأن تظهر الموافقة مع العام، أما كل الأخبار مخالفة من دون ولا واحد موافق هي وحفظ ما رحيفة الشيعة. وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفة العامة فهذا ما رحيفة حفظ الشيعة. فهو إن كان ممكن حصوله أحيانا أحيانا نادرة، لعل الإنسان لما يرى الشيعة هل المختلفين يقول ذولا مو ناس ذولا يا جماعة ذولا مو عقال ذولا بس هذا نادر. هذا يا أخي وين يصير هذا؟ يجي يكون نستغرب الاختلاف اختلاف ماذا؟ تدير ما بين المشرق والمغرب بحيث آراء كثيرة حينئذ هيك يكون يصير بس هذه فرضية ماذا نادرة وإن أنت نحصل أحيانا لكنه نادر جدا، فلا يصار إليه في جل الأخبار المختلفة الذي نجدها. الاختلاف الذي موجود بين الأخبار ليس اختلاف ماذا كثير وإنما قليل مثل خبرين عندنا مخالفة للعامة ذلك شلون نوجه في المثل. مضافا إلى مخالفته لظاهر هذا الذي أورد قبل قليل أنه إن في الأسلوب الثاني الذي بينت ويناقضه صريحا الرواية الذي قرأناها بالأمس وما سمعته لا يشبه قول الناس، يعني ليس موافق. شبيه ليس انت تقول فيه انت صاحب الحدائق تقول مقابل الامام فيه اجمها مضافا الى مخالف لظاهر قول عليه السلام في الرواية المتقدمة ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا فلا فلا تعرف شنو ده ناسي شلون نقول فيه التقية صاحب الحدائق؟ خلاص هذا صار واضح. ما بدعنا عن صاحب الحدائق، انت شيخ من الانصار اذا ما تقبل كلام الحدائق فانت جاوب عليه ليش هذا الاختلاف؟ يلا نسالك هاي اجابه الشيخ الانصار، يقول الاختلاف نشأ في عمل العلم يجوز خلاف الظاهر بقراءه صادفت تلك القراءه، لذلك قال كالذي يقتضي النظر على تقدير ان نقطع بصدور الاخبار من الائمه او انظر. الشيخ الانصار ترى شويون همني لراي الاخباري خل اقول شوية هم أبو عدة شو يقول بس الأخبار كانوا يقولون قطع الشيخ الأنصاري يقول فعلا نظن بصدور جميع أخبار هجي، لذلك يقول الذي يقتضي النظر على تقدير قطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا على ما توهم بعضهم أو نظن بصدور جميعها إلا قليل في غاية القلة فما يقتضيه الأنصار. فالإنصار يقتضي على أنه ظن أكوى بصدور جميع الأخبار إلا ما شد وندادات مطلب آخر. فلذلك الشيخ الأنصاري نراه يتساءل في قضية أسناد الروايات بالمكاسب، ما شايفا مات بالمكاسب الشيخ يناقش ماذا في سند الرواية كل رواية تجيش ويأخذ بها إلا ما شد وندادات في المكاسب فالمورد يقول ماذا هذه الرواية ضعيفة إلى من الأول ما شار بناء على أنهم يأخذ بها على أي حال إلا قليل في غاية القلة كما يقتضيه الانصاف. الانصاف يقتضي انه ظن موجود. هذا الانصاف منين يتولد الانسان حتى يتولد ابن هذا الانصاف والله يقول انت يكون تراجع التاريخ ممن اطلع على كيفية تنقيح الاخبار وضبط الاخبار ايش قد تعبوا علمائنا انفسهم سموها في أول الكتاب بين أحمد ابن محمد ابن شنو خالد البرقي كان يروي عن الضعاف. سفر قلنا الأشعر أحمد بن محمد بن قيس سفر منكم من هذه الفزة هاي القوم يسمونه سفره أخرجه فلحتى عبره لأنه أنت تروي ماذا كانت إيه مدرسة قم ذلك الزمان ماذا من المدارس المحافظة على هذه الجامعة مدرسة بصر. على أنه بلي تروي عن الضعاف على تطلعوا أحسن منكم إلى هالدرجة شوف يا بس بعدين تندم لما مات القوم الشيء يسمونه البرقي تندم ماذا الأشعر يعني هذا ليش أنا هتي سويت ويا الرجال هذا فمشى خلف جنازته حاتيا كفارة ماذا بس احنا شاهدنا وين يا اخي انه اصحاب الأئمة هاي قد كانوا يا اخي شي يسمونه يعتنون للاخبار اذا كاذب كان اصلا شي يسمونه ايه وعملية الجر والتهديد صارت هي من قبل مدرستكم من قبل ماذا ايه اصحاب الأئمة اللي موجودين فيكم حتى ان الأئمة انفسهم اذا ارادوا ان يعرفوا كتاب سجله بعض الرواة والعلم ما علم وكيف يراجعون ماذا جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره يبعثوا علما إلى قوم شوفوا بالله هذا الكتاب تام يموت حسين بن روح رضوان الله عليه هذا الرجل العظيم يبعث كتاب الشلمغاني علما إلى قوم شوفوا شلون فقالوا له كل كان إلا مسألة واحدة ذكرها في ما يترك التكليف فقط هذه ليس فشاهدنا أنه ماذا مما اطلع على كتابة تنقيع الأخبار وضبطها ماذا في الكتب الذي يقتضيه النظر أن قال إن عمدة الاختلاف منين نشأ إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار قال أيما شلون كانوا يريدون خلاف الظواهر مقبيح هذا يقول لا لقرائن متصلة شوينها واختفت علينا ليش من جهة تقطيع الأخبار أيوة من جهة نقلها بالمعنى يقول لا قرائن منفصلة هاي أو منفصلة عطف عليها من على قولة متصلة أو منفصل اختفت ليش اختفت يقول أنها حالية كانت معلومة للمخاطبين لو مقالية واختفت بسبب عوامل تاريخية قلنا نزل ماء المطر على سلك من سقف الذي كان فيه ثقب على شيء يسمونه كتب ابن أبي عمير مو شيء ولا أو ما أدري هو حرق أخت حرقت ما أدري شلون يقول على أي حال عوامل تاريخية أو مقالية اختفت في الانتماس وإما بغير قرينة أطعنا الثاني للخلافات بغير عايشون هذا قبيح ما يجوز نقول لمصلحة يراها الإمام من تقية وهذا كذب راح يصير شلون لمصلحة كذب راح يصير نقول لا على ما اخترنا على من كذب هذا أحس هذا اشتباه صار معي وإما بغير قرينة لمصلحة يراها الإمام من تقية يريد خلاف الظاهر تقيته لكن خلاف الظاهر تقية قلنا على ما اخترناه من أن التقية على وجه التولي نحن بينا في الأمر الأول أنه ويختل أكما ذلك التقية على الطريق الأول الإمام يريد الظاهر لأنه لا يريده يريد لكن لمصلحة كذبا لمصلحة أما على الاحتمال الثاني لا لا يريد الظاهر تولي ثاني ولذلك الشيخ قيد بالاحتمال الثاني يلزم إرادة خلاف الظاهر على الاحتمال الأول لا يلزم إرادة خلاف الظاهر بل يريد الظاهر لو في المؤلف من الكذب لمصلحة ولذلك قيد على الاحتمال الثاني بالي من تقية على ما اخترناه من أن التقية على وجه التوري يعني غير تقية من مصالح أخرى على أي حال فلأجل أن العلم كان يردون خلاف الظاهر لقراء اختفت حصل هذا التعاقد بعد حد ذلك المرحل وثم يقول الشيخ الطوسي كان يسمع بين الأخبار ولو بوجوه بعيدة شباب هذا لأنه الأئمة صلوات الله عليهم كانوا واصلين قرائن وزالت القرائن حصل تهافت فراد يدفع الشيخ العام فالتوشي ماذا هذا التهافت في أي وجه كان وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ الاستقصار من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار وذلك كان يجمع البيانات بإخراج أحد من أو كليهما عن ظاهره إلى معنى ولو بعيد كمن الحضر صحتني يحمل علينا وهذا بعيد هذا ليس عرفية على عذرة الإنسان مثلا والشيخ الطوسي الأنصاري يقول إيش أكو بيها شكو بيها خلي يسوي الشيخ الأنصار الطوسي وربما يظهر من الأخبار محامل وتأويلات أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ تشهد هذه الأخبار بأن ما ذكره الشيخ من المحامل كل الزين واي قريب بالنسبة للمحامل البعيدة غير بعيد عن مراد الإمام عليه السلام وإن بعدت هذه المحامل عن ظاهر الكلام إذا ما قرينة على هذه المحامل لكن لا بأس بها وإن لم تكن قرينة عليها يظهر من الأخبار أن العلم كانوا يريدون خلاف الظاهر لمحامل بعيدة أقول لك استبعد المحامل تشوف بعض الروايات فمنها ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم لما سأله بعض أهل العراق قال له وكم قال كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه السلام 80 آية. ولم يعد السائل، يعني السائل ما قال للإمام شلون 80 يصير؟ 80 ما يصير، لأجل على أنه صلاة الزوال هي شنو؟ صلاة شنو؟ الظهر مثلا، صلاة الظهر ماذا؟ الركعة الأولية الحمد، قل هو الحمد جزء 10، ويقول هو ماذا؟ الركعة الثانية همات 10 آيات، يصير المجموع ماذا؟ 20 آية. فإذا صار مجموع 20 آية شلون يقول 80؟ ما أشكل أصلا، دار راسه ماذا وراح. فقال عليه السلام شوف، يظن هذا يظن أنه من أهل الإدراك، بناء على نفسه يفتهم. فقيل له عليه السلام ما أردت بذلك؟ شنو شدري؟ مو صحيح عن 80؟ ليش هذا ما يفتهم؟ ما أردت بذلك وما هذه الآية؟ فقال أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال. أنا قصدي ماذا؟ ثاني يعني في نافلة الزوال. هو ذات كان سأل عن صلاة الظهر الإمام ماذا؟ نافلة الزوال يا بشجد تتمرك فرق عبدها الحمد وقل هو يصير 10 في 88 بعد صار التأخير. فإن الحمد والتوحيد لا تزيد على 10 آيات، ونافلة الزوال 8 ركعات إلى آخره، فحين هذا مثل 10 في 8 صار 8. أنا هذا مقصودي. فشوف يا أخي، هذه الرواية تدل على أنه ماذا؟ أئمة قد يقصدون خلاف الظاهر لوجوه بعيدة. أقول ولكن شحكاية بيننا، هذا الرواية شو تقبلها صعب. ليش؟ هسه أنت أيها الإمام واحد يسألك في السؤال تروح غير جانب شلال أبو طالب، هذا مو مناسب. يعني ماذا؟ للإمام سلام الله عليه الشيء سوي هذا إلا يكون واحد من عندنا يريد يضحك يعني. هذا مو مناسب للإمام وهو في المقام. لا شفنا عنا عيشة هم يقرون غير صورة الظواهر مع المتحدودة ما سمعت الشيء. هذا أولا. وثاني، شلون أنت مولانا تقول هذا يحسب نفسه وهو يفتهم؟ وهاي مو هذا شو؟ أفترض أنه مو غيبة هذا وجائز، لكنه حتى إذا جائز بس هذا مرغوب عنه، ليس بمناسب علمه. هاي الرواية شلون تصدر؟ جدا ماذا بعيدة. الله هو ثالثة، شلون يصير شيء يسمونه الحمد وقل هو البلخ؟ نحسب آياته، كم آية؟ ما يطلع 10، يطلع ماذا؟ أكثر من 10. فالبسملة شنو؟ احنا عندنا جزء ماذا من السورة، يصير 12 هذا، ما يصير ماذا 10. ولكن يمكن ماذا أن يقال في مقام الجواب؟ يمكن أن يقال على أنه هذا قرينة، هو الإمام عدها ماذا 10، قرينة على أن ذا كان من العام. إذا تحسب هذا فالسلام صار العام ما يحسبون البسملة جزء من السورة، يصير مسجد 10 أحدثهم، يصير 10، وينحل بهذا الإشكال الثالث، وينحل الإشكال الثاني. قال هذا ما يفتهم، ولأجل أنه شيء يسمونه بعض بالي فيرتفع حينئذ بالي. لكن مع ذلك يبقى مع ذات النفس شيئا، حتى إذا كان من الشيء يسمونه هذا، مع ذلك الإمام ما يناسبه، يقول بناء على نفسه يفتهم إلى آخره. ومنها الرواية نرجعه بعد إلى يوم الشيء يسمونه، والحمد لله رب العالمين.